السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا مع الشبهات التي عرج عليها المشبهون من السنة النبوية. تكلمنا عن حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، وعلى حديث ذات أنواط، شجرة ذات أنواط. ونتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مخرج في صحيح مسلم وغيره، أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى بعض نسائه أو غارة أو نحو ذلك. فلما خرج خرجت خلفه متخفية، فأتى إلى أهل البقيع ودعا لهم، ثم رجع فسبقته، يعني مدت بسرعة حتى لا يدركها، ثم رجعت ودخلت في فراشها كأنها نائمة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها يرتفع نفسها وينخفض وهكذا، لأنها بتنهك. فقال: ما لك يا عائشة؟ حشية رابية، يعني أن في صدرك شيء، مريضة أو شيء؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الحكيم. فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. فقال: أظننت؟ قالت: رأيتك خرجت فخرجت خلفك. فقال: أظننت؟ قالت: فلهدني أو فلهزني، يعني ضربها بمجامع يده في صدرها برفق كده يعني. وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت: يا رسول الله، إذا أتيت المقابر، إن جبريل قد أتاني وأمرني أن أتي أهل بقيع الغرقد أو شهداء أحد وأدعو لهم. المهم أنها قالت: يا رسول الله، إذا أتيت إلى المقابر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم السلام عليكم دار قوم المؤمنون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحق. الشاهد أيها الإخوة من هذا الحديث، إن بقى صاحبنا بتاع الشبهات المجادل عن المشركين عمل إيه؟ قال لك: أدي عائشة رضي الله عنها أنكرت العلم أو جهلته، قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فرسول الله قال لها: نعم. يبقى إذا ما كانش عندها علم في المسألة. وخرج وهذا أليس هذا بالكفر؟ أن يظن أن الله لا يعلم سبحانه وتعالى وتقدس، يبقى هذا كفر مخرج من الملة. وعليه عذرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخذها بشيء ولا حاجة خالص، لأنها كانت لا تعلم. يبقى هذا دليل على العذر. وطبعا زي ما أنا بقول لك، إنه دائما تجد أهل التشبيه يريدون أن يكون البحث كضربة لازم، يعني بما إن إذن ما يوجعش دماغه أبدا. ليه بقى كده؟ لأنه عنده فكرة في دماغه. إحنا فاكرين لما قرأنا كلام الشاطبي رحمه الله في الإعصام، لما قال أنه لما أراد شيئا قدم هواه، فجاءت الشريعة من بعد هواه. هو الآن، أنا الآن لازم أعذر الناس دي. طيب لما أعذرهم أعمل إيه؟ بدور لهم على حاجة للعذر، مش بدور على البحث، مش بقول يا جماعة هو في عذر في الشرك الأكبر والكفر البواح ولا لا. لا، هو بيقول ابتداء في عذر، وبعدين يبدأ يدور بقى على الشيء اللي يؤيده. طبعا هو بيظن انه بيؤيده من وجهة نظره، كما ذكر الشاطبي رحمه الله، قال: ويظن انه عند نفسه عالم، او يظن فيه انه عالم. لا حد حواليه مثلا من الناس الضعيفة: يا سلام يا شيخنا ويا سيدنا، وده انت مفيش منك والحكاية. او هو يظن في نفسه كده هو انه عالم، فيبدأ يعد خلافه خلافا، ويعد تقريره تقريرا، وخلاص، ويبدأ المسألة بقى فيها خلاف. حتى قال الغزالي رحمه الله صاحب الاحياء كلمة عظيمة جدا، قال: لو سكت الجاهد لقل الخلاف. لو الجاهد سكت، هو اللي بيعمل قول تاني ده الجاهد، ويبدأ بقى العلماء يردوا على الجاهد ده ويقولوا له: ده غلط اللي انت قلته، ده غلط، ده مش الباب خالص، ده الموضوع. لا، وبعدين تبقى المسألة تقع عند العم بقى، يقول لك: ده فيها كلام، العم بيفكر ان فيها كلام كده، ان المسألة مش مستقرة، مع الأسف الشديد. ويقع بذلك الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالما، يعني قبض العلماء جميعا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله عز وجل العافية. لذلك يا إخوة نحن نوصيكم أن تكونوا نقلة، يعني تعرف حدك وتعرف قدرك. أنت هنا مش جاي تجتهد وتبص أنت في الأدلة، يحرم على العامي أن ينظر في الأدلة كما قال الأصوليون. العامي ما يبصش في كتاب السنة، ما يعرفش ده، إنما يقلد غيره. ممكن بقى يرتقي في طلب العلم فيقدر يميز إيه القول الراجح في المسائل الخلافية بتاع، لكن هو في الجملة لازم ينقل بس. والعلماء الفطاحل الكبار كانوا ينتظرون النقل. يمكن أنا ذكرت لكم قبل كده أن الإمام النووي رحمه الله كان عرض مسألة كده في أظن في المجموع ونقلها عنه الحصن في الكفاية، أنه النووي قال أنا لو أن الإنسان أصبح لم ينو الصوم وكان لم يأكل شيء ثم تمضمض، فلما تمضمض بالغ في المضمضة والاسترشاق عادي زي ما بيبالغ يعني، ثم نوى الصوم، هل يفطر بذلك او يعني يتم صومه او لا؟ قال بحثت عنها مده ثم وجدتها والحمد لله. نقل عن غيره، مع ان النووي ده لو شاء ان يكون له مذهب رابع خامس لكان من عظيم علمه. ويكفيك ان الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول الامام النووي في الـ في الـ في كتاب الايمان الاوسط ذكره مرتين، قال في احداهما الشيخ النووي وقال في الاخرى الامام النووي. والنووي يعد من مشايخ ابن تيميه لأنه أخذ عليه. فأنا عايزك تتصور بقى أنه بينقل إزاي. فكونوا عند هذا الحد يا عباد الله حتى لا تضيع الأمانة، هتلاقي الدين يضيع بالأراء دي. الشاهد أنه قال الكلام، طبعا زي ما قلت لك كده ما فيش حد من السلف بيقول الكلام ده، العلماء الراسخين ما حدش بيقول الكلام ده، ما فيش، مش هتلاقي حد في السلف قال كده أبدا أن ده دليل على العذر. ما فيش حد يقول العذر جاله أصلا من السلف خالص، زي ما قلنا قبل كده المسألة من عند ابن تيمية أخذوا كلام مشكل كده وراحوا حاطينه ده اسمه عذر بالجهل وخلاص. الشاهد ان هو انه طلعوا بالمساله دي. طيب لما نيجي نعالجه هنقول ايه بقى؟ انت بقى سمع معايا بقى، احنا خلاص حفظنا اهو، هنقول ايه؟ ايوه، هنقول اولا الامر الكلي العام الذي امره الله عز وجل للامه بالنهي عن الشرك، وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به، وهذا بالاجماع. ايوه بالاجماع. طيب والامر الكلي ان الشرك لا رخصه فيه الا بالاكراه فقط، وهذا بالاجماع. ايوه بالاجماع. طيب يبقى اذا انا عندي اصلين كليين اهو بيعارضهم الحديث ده، يبقى الحديث ده هنقول انه جزئي ولا كلي؟ هنقول انه جزئي لانه بيعارض الكل، لان الكليات ما لا تعارض بعضها بعض. يبقى هذا الحديث جزئي اهو في موضع معين ومساله معينه. يبقى الجزئي، يبقى القاعده بتقول كده، الجزئي لا يعارض الكلي. يبقى زي ما قال الشاطبي رحمه الله والقرافي وغيره من اهل العلم، قالوا المسائل الجزئيه ووقائع الاعيان لا تنقض الأصول الكلية، وكما قال الشاطبي رحمه الله والجزئي ليس بدليل أصلا، مش هيبقى دليل في الباب خالص. طبعا ده لو عارض، لكن أنا حسبت لك دلوقتي إن شاء الله بعون الله عز وجل مش معارض أصلا ومش في الباب خالص، كمان مش في الباب خالص، مش في الشرك خالص. لكن يعني يبقى إذا ثبت هذا الأصل يبقى الكلام ده مش هنقول بيه وخلاص وما لازع بيه خالص. لحد هنا الإجابة خلصت تمام، أو دي إجابة الراسخين في العلم يا إخوة. لان هقول له ايه؟ هقول الحديث انا مش هقوله، اقول في ايه؟ اقول امنا به كله من عند ربنا، وانتهينا على زي كده. ليه؟ عايز تستدل بيه على ان الشرك فيه الاعذار بالجهل؟ هقول لك ما فيهوش، اهو دي اللي عندنا الاصلين الموجودين اهو خلاص انتهينا. لكن انا عايز اقول لك بقى شيء بزياده بقى، دلوقتي هنقوله بزياده على اللي هو. طيب هنقول ايه بقى؟ طبعا برضو ذكرنا الاجماع، مش كنا نذكر ده الاصل الثاني، نذكر الاول المسائل الكليه مع الجزئيه، وبعدين نذكر الاجماع كاصل ان دي مساله مجمع عليها والاجماع لا يخالفه دليل. الدليل اذا خالف الاجماع يبقى في عندي اجماع ان من فعل الشرك فهو مشرك، وعندي اجماع ان الشرك لا عذر فيه الا بالايه؟ الا بالاكراه. يبقى لو جاء دليل بيقول لي لا في عذر ثاني للشرك بالجهل، اقول له ده بيخالف الاجماع، وعند مخالفته للاجماع يبقى يقدم الاجماع، لان الاجماع القطعي بيقدم على النص، لان الاجماع القطعي فيه نصوص وزائد على النصوص فهم العلماء. خلاص كده المساله دي خلصانه. طيب نقول بقى نمر الثلاثه ان الحديث ده ملوش دعوه بالشرك خالص. تصور، متصور المساله دي ملوش دعوه بالشرك خالص. المساله وما فيها هو انه روايه الحديث اصلا من رواه على هذا النحو اخطا، ده ابتداء. ثم إن الحديث لا علاقة له بالشرك كما تقدم. طب ليه لا علاقة له بالشرك؟ حنقول إن الشرك الأكبر هو نقض أصل الدين، اللي هو الإقرار بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت ومخاصمة الكفار. شو كده هو؟ ده أصل دين الإسلام. فاعبدوا الله ما لكم من إله غير. طيب هما المسألة دي في إيه؟ حول لك دي مسألة في الصفات، ومسألة الصفات هي من أصول الدين وليست هي أصل الدين. وقلنا أن الرجل اللي كان اللي قال فلئن قدر على ربي على تفسير ابن تيمية أنه أنكر القدرة، قلنا أن هذا الرجل أنكر صورة من صور القدرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس معه خير عم لم يعمل عملا قط خيرا قط إلا التوحيد. يوم مع التوحيد زي ما قلوا إيه بقى أصل الدين بس كده خلاص. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله لما بيرد على الفرق، والفرق دي بتبتين في صفات وبتعمل زي المعتزلة والجهمية وكده، لما رد عليهم قال وإنما منشأ الخلاف خلاف أهل العلم في تكفيرهم إنما جاء لأن معهم أصل الإيمان. على أمال الصفات دي إيه؟ لا، أصل الإيمان هو أصل الدين ده، لا إله إلا الله، معاه لا إله إلا الله. فاختلف العلماء حنكفر ولا لا، لأن عنده أصل قطعي قاطع بإسلامه. وهذه الآيات الصفات إنما هي موضع من المشتبهات، وأنا بينت لك الكلام ده في الدرس اللي فات من كلام ابن قدامة رحمه الله ومن كلام الشنقيطي رحمه الله، إن الصفات مش هي شبهة، دي أدلتها متوفرة جدا، ومعظم القرآن أصلا بذكر الصفات والأسماء. وإنما الشبهة في أنها إيه؟ في تأويلها، إنه يقول لك لا أنا أخاف من التشبيه أو كده، تشبيه الله عز وجل بخلقه، فحصلت الشبهة منين؟ من تفسير الكيف، إنه أراد أن يفسر كيف هذه الصفة، فبدأ يقول لا لا أشبه الله بخلقه، وراح راجع على المسألة. ماشي كده؟ طيب يبقى الموضوع هو موضوع الصفات مش موضوع أصل الدين اللي بكلمك عليه. طيب وأصل الصفات دي بتدخل في المسائل الإيه؟ المسائل الخفية. طيب يبقى احنا بنتكلم عن الشرك الأكبر المسائل الظاهرة مش المسائل الخفية. يبقى صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. يبقى انا بكلمك في جهة وانت بكلمني في جهة تانية، يبقى الحديث ده ليس في نقطة البحث. طب ازيدك كمان بقى عليه، ان السيدة عائشة رضي الله عنها ما انكرتش العلم، لان انكار العلم ده كفر بالاتفاق. ان حد يقول لا يعلم الله شيئا، ولذلك القدرية الذين نفوا العلم كفرون بالاجماع. انما ده نفي صورة من صور العلم، زي ما قلنا بينفي صورة من صور العلم، ان ممكن الواحد يكون في حاجة في صدره كده وربنا عرفها، هاجس كده عدى عليه كده وربنا سبحانه وتعالى يعرفه، صوره من صور الله. خلاص يبقى دي مساله ثانيه. المساله الثالثه بقى ان عائشه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان عائشه ما كانتش بتسال النبي خالص، ما كانتش بتقول له مهما يكتم الناس يعلمه الله بتساله، لا ده هي عارفه كده. الله، امال ازاي بس؟ ده الحديث بيقول مهما يكتم الناس يعلمه الله، فقال النبي نعم. اقول لك ما ده الغلط، مع الاسف ان في بعض المشايخ او بقى مش يعني كثير من المعاصرين فسروا كده، بيتلو كده يسلو على الناس كده، يقول مهما يكتم الناس يعلمه الله قال رسول الله نعم، وده خطأ. هما ليه صح بقى؟ قال لك ان كله من كلام عائشة رضي الله عنها، ده كلام النووي وده مش بتاع انا، خلي بالك انا قلت لك ما فيش حاجة بقولها انا، انا هقول لك ايه كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال ايه؟ قال قول عائشة رضي الله عنها نعم هو من قولها تأكيدا لذلك، بتقول له مهما، هي كانها بتديله خبر، بتقول له رسول الله فعلا مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم صحيح زي ما هقول كده دلوقتي صحيح، مهما كنت بس اعمل انه لا هتخبريني ولا ربنا يخبرني. قالت له اه صح، ده لو سكت هيخبرك، لان مهما يكتم الناس يعلمه الله. عرفت ازاي؟ الله، امال ايه الحكايه؟ قال لك كل نسخ مسلم بتقول كده، ان ده من كلام عائشه رضي الله عنها، الا نسخه واحده شذت عن هذه النسخ فضعف هذا الالقاء الامام النووي رحمه الله، وقال ان الكلام المعتمد هو ان هذا من قول عائشه اصلا رضي الله عنها، مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، فهي بتقرر لنفسها رضي الله عنها. يبقى إذن الحديث ليس في الباب من كل وجه، لا هو في الباب إنه بيتكلم عن الشرك أصلا ابتداء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنه في باب الصفات، ولم ينكر الصفة إن لم ينفي العلم، وإنما جهل صفة من صورة من صور العلم ولم يجحد أصلا، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة إنه أن عائشة لم رضي الله عنها لم تجهل المسألة أصلا، وعلى مثل عائشة تجهل مسألة زي كده يا اخوان، يعني شوف حتى شوف. ولذلك انا عايز اقول لك اهو بقى بيبداوا يدوروا على ادلة تقوم شتموا الانبياء وشتموا الصحابة وشتموا العلماء، وقد يتطاولون على الله عز وجل. انه بقى يقول لك ده يجوز بقى ان ربنا زي ما قلنا في شبهات الدفاع عن الشرك يقول لك لا الشرك ده جائز. يعني الله عز وجل بيرضى ان يكون معه في ملكه اله اخر، حد يعبد غيره يصرف له العباده غيره وعبد مخلوق؟ اه طب ده شتم لربنا، ده اللي انت بتقوله ده نقص. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ما من شخص اصبر على اذن من الله عز وجل. ولذلك ممكن تعبر عن ربنا بالشخص او بالشيء، قل اي شيء اكبر شهاده قل الله. فقال ايه؟ اصبر على اذن من الله عز وجل، يسبه ابن ادم فيقول له ولد، والله منزه عن الصاحبه والولد، مش كده ولا لا؟ فلما يقول له ولد يبقى ادعى النقص، وهذا سب لله عز وجل ان تدعو النقص، نسال الله العافيه. فكذلك انك تقول بقى ده اكتر من كده، ده بيقول لك ده ممكن حد يبقى حاكم في الملك بتاع ربنا ومتصرف فيه كمان، يعني ملك ربنا سبحانه وتعالى كده نقص، مش كل حاجه ربنا بيسيطر عليها، نسال الله العافيه. ليه بتعمل في نفسك كده؟ عشان يقرر اللي هو بقى. خليني اقول لك كلمه كده اختم بها هذا المجلس. لما الامام مالك اراد ربيعه الراي شيخه ربيعه بن عبد الرحمن رحمه الله على الجميع، لما اراد ان ينصبه مفتيا حب يمتحنه. انت تتصور ممكن يمتحنه في الفقه مثلا، في الاصول الفقه بتركب المسائل ازاي، القواعد شكلها ايه يا مالك، حافظ الدين الحديث؟ لا لا لا لا، ده قال يا مالك من اسفل الناس؟ فقال من باع دينه بدنياه. قال ومن اسفل السفله او السفله؟ قال من باع دينه بدنيا غير. قال اذا افتي الناس، لك الحق ان تفتي، خلاص روح افتي. شفت ازاي؟ ليه؟ لان قوام الافتاء كده، اوعى تبيع دينك عشان دنيا غيرك ولا عشان دنياك، اوعى تعمل كده. فده اللي بيحصل، ده راجل قاعد يناضل ده عم انت قدام الشرك يقول لك اشرك. طب اما انت بس لا اوعى تكفر الناس عشان ده، وانت مالك؟ انت شوف الدليل بيقول ايه وخلاص انتهينا. انت زعلان ليه؟ فباع دينه، سب الله وسب رسله وسب انبياء وسب عباده وصالحين وكسر القواعد وسب العلماء، خاض ودى نفسه في ده. ليه كل ده؟ عشان خاطر يريد غيره، او يريد هوى نفسه بقى ان انا مش ما كنتش غلط. الشاهد ايها الاخوه ان ده حديث برضه طلع زي الاحاديث الاخرى زي ما قلنا، مفيش منه دليل على موضعه. ويبقى عندنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.